الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنت قد وعدت في الدرس السابق أن نتكلم على مسألة فقهية، ألا وهي حول نجاسة الدم وطهارته وكلام أهل العلم في ذلك، إلا أنني أعتذر في هذا الدرس، وذلك لأنني لست في البيت وكتابي ليس معي، وكذلك أعتذر في هذا الدرس عن التفصيل الطويل، وذلك لأني لست في البيت كما ذكرت وكتابي ليس معي. ونأخذ أحاديث هذا الدرس ونعلق عليها بذكر الفوائد المستنبطة. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث صحيح، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم السواك، وأيضا فيه بيان موضع من المواضع التي يتسوك عندها. إذن هذا الحديث موضوعه في بيان شيئين: الأول بيان حكم التسوك، والثاني بيان موضع من مواضع التسوك. أما حكم السواك فالسواك سنة، بالسنة القولية وكذلك الفعلية وكذلك التقريرية وكذلك الإجماع، فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسوك الفعل وكذلك القول وكذلك التقرير. وأما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ففيه عدة فوائد. أما الأولى فهي بيان أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر، بيان أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فلأجل المشقة لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالسواك مع كل وضوء. وأما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فهي استحباب السواك مع كل وضوء، استحباب السواك مع كل وضوء. وأما الفائدة الثالثة ففيه بيان أن التسوك سنة لا واجب. وأيضا فيه فائدة رابعة وهي حرص الشريعة على تطهير ونظافة فم المسلم مما يعلق فيه من طعام ونحوه وما يحدث فيه من تغير بسبب نوم أو كلام ونحو ذلك. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. والسواك كما جاء في السنة يتأكد في ستة مواطن، فأما الموطن الأول فقد جاء في هذا الحديث وهو عند الوضوء، وأما الموطن الثاني فقد جاء في حديث آخر صحيح وهو عند الصلاة، وأما الموطن الثالث فهو عند القيام من نوم الليل، وأما الموطن الرابع فهو عند دخول المنزل، وأما الموطن الخامس فهو عند تغير رائحة الفم، وأما الموطن السادس فهو يوم الجمعة قبل الصلاة، وقد جاء في ذلك أحاديث ثابتة. وأما الموضع الخامس الذي ذكرناه فهو عند تغير رائحة الفم، فهذا يدل عليه حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا فيه أن الفم متى احتاج إلى التطهير فإنه يتأكد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد، ومن فوائده الأولى استحباب غسل اليدين أول الوضوء، استحباب غسل اليدين أول الوضوء، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن هذا الغسل سنة. والحكمة من هذا الغسل للكفين قبل الوضوء هي كون اليدين آلة حمل الماء وآلة تطهير الأعضاء، وأكثر ما يباشر الأشياء فيعلق فيها وأكثر ما يباشر الأشياء اليدين، فقد يعلق فيها شيء من الوسخ ونحوه، فناسب أن يبدأ بغسلها عند الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استحباب أن يكون هذا الغسل 3 مرات، ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء، مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء. والمضمضة والاستنشاق سنة عند جمهور أهل العلم، وواجبان في رواية عند الإمام أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه البتة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر وكذلك الحافظ ابن قيم الجوزية. إذن المضمضة والاستنشاق لأهل العلم فيهما قولان: القول الأول أنهما سنة وهو مذهب جماهير أهل العلم، والقول الثاني أنهما واجبان، وهناك قول ثالث وهو التفريق بين المضمضة والاستنشاق، فالاستنشاق واجب والمضمضة سنة. إذن 3 أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. ومن حجة الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، لا سيما المضمضة، من حجتهم قالوا أن المضمضة لم يصح حديث بالأمر فيها، وإنما الوارد هو مجرد الفعل، والفعل المجرد عند جمهور أهل العلم لا يدل إلا على الاستحباب، ولعله يأتي تفصيل في هذه المسألة. وأما الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث فهي مشروعية غسل الوجه في الوضوء، مشروعية غسل الوجه في الوضوء، وغسله واجب بالقرآن والسنة والإجماع. وأما الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث فهي مشروعية غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، وحكمه الوجوب بالقرآن والسنة والإجماع. وأما المسألة الثالثة فهي بيان أن السنة هي غسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة بيان أن السنة هي غسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، وكذلك الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى في الوضوء. وهذا التقديم الذي يسمى بتقديم الميامن على المياسر، أي اليد اليمنى على اليسرى والقدم اليمنى على اليسرى، حكمه الاستحباب بإجماع أهل العلم، فقد نقل ذلك جمع كثير منهم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، وكذلك النووي، وكذلك الحافظ ابن عبد البر، وجماعة آخرون. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية مسح الرأس في الوضوء، مشروعية مسح الرأس في الوضوء، وهذه المشروعية هي مشروعية وجوب بنص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المقدار الواجب. بعد اتفاقهم أن التعميم هو الأكمل، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة أو الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث ففيه مشروعية غسل الرجلين في الوضوء، وهذا الغسل حكمه الوجوب بنص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة غسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وتقدم حكم ذلك وأنه الاستحباب. وفيه أيضا استحباب التثليث في الوضوء، استحباب التثليث في الوضوء إلا مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه فيه استحباب التثليث في الوضوء إلا مسح الرأس. وقلنا استحباب التثليث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الوضوء مرة مرة، وأيضا هذا محل إجماع بين أهل العلم أن الوضوء مرة مرة هو الواجب، وما بعد ذلك فهو من باب الاستحباب. وأيضا في هذا الحديث فائدة أخرى، ألا وهي حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وتعليم الناس سنته في الوضوء ونشرها بينهم وحثهم عليها، لأن عثمان بعد أن توضأ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وفيه أيضا من الفوائد بيان الدليل عند ذكر المسألة العلمية، بيان ذكر الدليل عند إيراد المسألة العلمية، لأن عثمان ذكر لهم صفة الوضوء ثم دلل على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. والحديث كما ذكر المصنف حديث صحيح، وفيه فائدة واحدة، ألا وهي بيان عدد مساحات الرأس، بيان عدد مساحات الرأس وأنها واحدة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السنة في الرأس أن يمسح مرة واحدة، وقد جاء في حديث المسح ثلاثا، لكن هذا الحديث لا يصح، وزيادة ذكر الثلاث ليست بثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وبالإمكان أن نزيد فائدة على الحديث الأول، الحديث السابق حديث علي قلنا فيه بيان عدد مساحات الرأس وأنها واحدة. أيضا بالإمكان زيادة فائدة أخرى عليه، ألا وهي بيان أن السنة في الرأس هي المسح وليس الغسل، فيكون حديث علي فيه فائدتين اثنتين. وأما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ففيه فوائد، منها مشروعية مسح الرأس في الوضوء، مشروعية مسح الرأس في الوضوء، وتقدم أن هذه المشروعية مشروعية وجوب بنص القرآن والسنة إجماع أهل العلم. وأما الفائدة الثانية فهي بيان صفة مسح الرأس في الوضوء، بيان صفة مسح الرأس في الوضوء، وأنه يبدأ ماذا؟ بمقدم الرأس إلى نهايته، ثم بعد ذلك يرجع من القفا إلى الأمام. وفيه أيضا بيان أن آلة مسح الرأس في الوضوء هي اليد، فيه بيان أن الآلة التي يمسح على الرأس بها في الوضوء هي اليد. وفيه أيضا، وهذه أخذناها من قوله فأقبل بيديه، فيها أيضا أن السنة مسح الرأس، أن السنة هي مسح الرأس باليدين جميعا، أن السنة هي مسح الرأس باليدين جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله ابن عمرو. وأيضا بالإمكان زيادة فائدة في حديث عبد الله بن زيد، وتكون الخامسة، ألا وهي بيان أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ولا يكرر. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث أيضا حديث حسن. وفيه عدة فوائد، الأولى بيان مشروعية مسح الأذنين، بيان مشروعية مسح الأذنين في الوضوء، وهذا المسح سنة عند جماهير أهل العلم، وذلك ودليل السنية أنه لم يرد فيها أمر، لم يثبت فيها أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عنه الفعل، والفعل المجرد عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه وأهل الأصول لا يدل إلا على الاستحباب. وفيه أيضا بيان ترتيب مسح الأذنين في أفعال الوضوء، فيه أيضا بيان ترتيب مسح الأذنين في أفعال الوضوء، وأن هذا المسح يكون بعد ماذا؟ بعد مسح الرأس، لأنه قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، فدل على أن مسح الأذنين يكون بعد مسح الرأس. وفيه أيضا بيان صفة مسح الأذنين في الوضوء، بيان صفة مسح الأذنين في الوضوء بإدخال السبابتين داخل الأذنين وجعل الإبهامين على ظاهر الأذنين. وأيضا فيه بيان مشروعية مسح الرأس في الوضوء. فهذا الحديث اشتمل على مسألتين، مسألة مسح الرأس ومسألة كذلك مسح الأذنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيث على خيشومه. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، وقد جاء فيه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيث على خيشومه. والمراد بالخيشوم الأنف من الداخل، والمراد بالاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. وهذا الحديث كما تقدم فيه فوائد، منها الأولى مشروعية الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، مشروعية الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل، لأنه قال في الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والمبيت يكون في الليل. إذن مشروعية الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل. وأيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم بعلته، فيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بعلته. فهنا قرن الحكم وهو الاستنثار، قرنه بالعلة وهي بيات، وهي أن الشيطان يبيت داخل الخيشوم. وفيه أيضا، وهي الثالثة، فيه ابتلاء الله لعباده، ابتلاء الله لعباده بتسليط الشياطين عليهم، ابتلاء الله لعباده بتسليط الشياطين. وفيه أيضا بيان أن الله جل وعلا قد يطلع رسوله، بيان أن الله جل وعلا قد يطلع رسله على شيء من الغيب. فإن قوله: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا لا سبيل له إلا، هذا من الغيب ولا سبيل له إلا عن طريق الوحي. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أقول: هذا الحديث فيه عدة فوائد، ومنها نهي المستيقظ، نهي المستيقظ من النوم عن إدخال يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة، فيه نهي المستيقظ من النوم عن إدخال يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة. وهذا النهي أيها الإخوة للكراهة، هذا النهي إنما هو للكراهة عند جمهور أهل العلم، وذلك بدليل قرينة التعليل في آخر الحديث، حيث علل بالشك، حيث علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغمس بالشك، هل مست يده النجاسة أم لا. وذلك لأن الأصل هو الطهارة، والشك لا يقتضي لا تحريما ولا وجوبا. هذا من أدلة جمهور أهل العلم على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، قالوا يدل على الاستحباب ذكره أو تعليله أو ذكر القرينة في أو تعليله في آخر هذا الحديث، واضح؟ وأيضا عللوا بأن الأصل هو الطهارة والشك لا يقتضي لا تحريما ولا وجوبا، وكذلك احتجوا بذكر العدد فإنه قال حتى يغسلها ثلاثة، قالوا ذكر العدد هذا، قالوا ذكر العدد في غير النجاسة العينية يدل على ماذا؟ يدل على الندب. وكذلك احتجوا بعموم آية الوضوء، فإن الله قال فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله جل وعلا إذا قمتم يشمل القائم من نوم الليل من النوم وإلى الصلاة وغيره. إذن الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث هي نهي المستيقظ من النوم عن إدخال يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة، وهذا النهي كما تقدم للكراهة. وفيه أيضا تطهير ما يشك في كونه نجسا، تطهير ما يشك في كونه نجسا، وأيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بعلته، فقرن الحكم وهو الغسل النهي عن الغمس في الإناء حتى تغسل اليد ثلاثا بأنه لا يدري أين باتت يده. وهنا مسألة، هل هذا النوم في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه هل هذا فلا يغمس، هل هذا النهي يشمل نوم النهار أو أنه خاص بالليل؟ وجمهور أهل العلم قالوا أن هذا النهي خاص بجميع أنواع النوم، وأجابوا عن ذكر المبيت أين باتت يده بأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب النوم إنما يقع في الليل. وهذه بعض المسائل المستنبطة من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمرمض. هذا الحديث حديث صحيح، وزيادة إذا توضأت فمضمر هذه الزيادة إسنادها ظاهره الصحة، وقد عليت بالشذوذ، وممن ذهب إلى تضعيف أحاديث الأمر الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالمرمضة ممن ذهب إلى تضعيفها الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حزم. ولذلك من رأى وجوب المضمضة استدل بهذا الحديث إذا توضأت فمضمض، قال قوله فمضمض هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن حجج من ذهب إلى أنه مستحب أنه من حججه تضعيف هذه الزيادة، وأنها زيادة شاذة ومعلولة. هذا الحديث فيه فوائد، ومن هذه الفوائد مشروعية إسباغ الوضوء، مشروعية إسباغ الوضوء، وأيضا فيه مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء. وهذا التخليل سنة عند جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وأيضا في هذا الحديث مشروعية الاستنشاق في الوضوء، وأيضا فيه استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وأيضا فيه بيان أن الأنف منتد إلى الجوف، لأنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإنك إيش لا تبالغ، لأن الماء قد يدخل من طريق الأنف إلى الجوف. ففي هذا الحديث بيان أن الأنف منفذ إلى الجوف، وهذا نحتاج فيه، وهذا الحديث نحتاجه ونستدل به في باب المفطرات في من باب من كتاب الصيام. وأيضا في هذا الحديث بيان أن ما وصل إلى الأنف عن طريق الفم، أن ما وصل إلى الحلق عن طريق، فيه أيضا أن ما وصل إلى الحلق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف يؤثر من جهة الصيام. وأيضا فيه مشروعية المضمضة في الوضوء، فيه مشروعية المضمضة في الوضوء، وتقدم الكلام على زيادة إذا توضأت فمضمض، وأن هذه الزيادة الأقرب من أقوال أهل العلم أنها شاذة، وتقدم ذكر من قال أنه لا يصح في الأمر بالمضمضة في حديث، ذكرنا أن منهم ابن المنذر وكذلك ابن حزم رحم الله تعالى جميع علماء المسلمين. وعن عثمان، ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيها الإخوة، قبل الكلام على أو نأخذ أولا فائدته، هذا الحديث فيه فائدة ألا وهي مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. وهذا التخليل أيها الإخوة هو سنة عند جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وقد ثبت التخليل عن جمع من الصحابة، وكذلك ثبت ترك التخليل أحيانا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي ورد فيها التخليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وهنا أنبه على مسألة، وهذه المسألة هي أن التخليل خاص باللحية الكثيفة، التخليل خاص باللحية الكثيفة، وأن اللحية الخفيفة التي يرى الجلد من تحتها فإنه يجب إيصال الماء إلى هذا الجلد باتفاق أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا وهو عند مسلم من هذا الوجه له، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. أقول دل هذا الحديث على أن الرأس يمسح بماء جديد، والأذنين تمسح بماء آخر. وقد أعل هذا الحديث جمع من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر وكذلك ابن قيم الجوزية وكذلك ابن حجر وكذلك الألباني، وذكروا أن الصواب هو ما جاء في رواية مسلم. وهذا الحديث فيه مسائل أو فوائد. الفائدة الأولى أن الأذنين تمسحان بماء جديد غير ما تبقى من مسح الرأس، فيه أن الأذنين تمسحان بماء جديد غير ما تبقى من مسح الرأس. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يؤخذ لهما أي للأذنين ماء جديدا، وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهو القول القائل بأنهما يمسحان بماء الرأس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول ابن المنذر. ورجح هذا القول ابن قيم الجوزية وكذلك المبارسفوري وكذلك الألباني وكذلك العثيمين. ومن أدلتهم حديث الأذنان من الرأس، فإذا كان من الرأس فإنهما يمسحان بمائه. وكذلك احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو وفيه ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين إلى آخره. وهذا ظاهر في أنه لم يأخذ ماء جديدا، وكذلك لم يأتي فيه ذكر لأخذ ماء جديد. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأخيرة في هذا الحديث، بيان أن الرأس يمسح بماء جديد غير فضل اليدين، ولعلي نسيت حديثا الحديث الذي قبله، وهو الذي فيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. أقول عند هذا الحديث نقل الحافظ ابن جرير وكذلك النووي وغيرهما الإجماع على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين. أقول نقل حافظ ابن جرير الطبري وكذلك النووي الإجماع على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، وأنه إذا حصل الاستيعاب بأي قدر كفى. وما جاء في هذا الحديث إنما هو بيان أقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. وقد جاء في حديث أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه ماء قدر ثلثي مد، وهذا قد خرجه أبو داود. ومما يؤخذ من الفوائد عند هذا الحديث، الفائدة الأولى بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الوضوء هو عدم الإسراف، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان مشروعية دلك الأعضاء في الوضوء، وهذه المشروعية لأهل العلم فيها قولان. القول الأول أنها مشروعية استحباب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذلك لأنه لم يأتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفعل المجرد. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فهو أن القول القائل بأن حكم التدليك هو الوجوب، وهو مذهب مالك. وهناك أيضا يعني قول ثالث ذكره بعض أهل العلم من المعاصرين وهي أن الدلك واجب إذا كان الماء قليلا لا يجري على الأعضاء، أن الدلك واجب إذا كان الماء قليلا لا يجري على الأعضاء، وقد قال بهذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. هذه جملة من الأحاديث أخذناها في هذا الباب، أخذنا حديثين 3 4 5 6 7 8 9 10 و11 حديث، ولعلها تكفي، ونكمل إن شاء الله جل وعلا ما تبقى من الأحاديث في باب الوضوء في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.